الله من الشيطان الرجيم. يقول المولى سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه الآية الكريمة نزلت بسبب أن المسلمين وقع منهم قتال في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لا يجوز فيها ابتداء القتال، لا يجوز فيها ابتداء القتال. مر علينا في قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، أن الأشهر الحرم هي رجب والقعدة وذي الحجة ومحرم. هذه الأشهر الحرم لا يجوز فيها ابتداء القتال، يعني ابتداء ما يصح، لكن لو كان دفاعا أو أن المشركين ابتدأوا جاز فيه القتال. واختلف أهل العلم هي منسوخة أو محكمة، بعضهم جعلها منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتموهم، وبعضهم جعلها محكمة، ولعل هذا أصوب، بقاؤها على إحكامها أنه لا يجوز ابتداء القتال فيهن. ولكن لو كانت المصلحة أو كان عائق أو بدأوا هم بالقتال فيجوز، كما قال سبحانه وتعالى: فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم، فإن قاتلوكم في الحرم أو الأشهر الحرم فاقتلوهم. هنا والآية نزلت بسبب أن سرية عبد الله بن جحش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وفي غزوة. السرية تطلق على الجيش الذي يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن مصاحبا له، فإذا كان صاحبه يقول غزوة، يقال غزوة. وغزواته صلى الله عليه وسلم ما كان فيه موجود، ما كان هو فيه موجودا بينه. وأما السرايا فكانت بعوثه التي يبعثها يبقى في المدينة. فسرية عبد الله بن جحش كانت قبل غزوة بدر بشهرين، وهي سبب غزوة بدر. بعثه صلى الله عليه وسلم، قال هذا خطابه، وأرسل معه 8 أو 7 من المهاجرين، وقال: لا تفتحه حتى تكون في مسيرة ليلتين، امض يومين إلى وقت، امض على هذه الوجهة وخذ يومين، وبعد مسيرة يومين حل الكتاب فاقرأه ثم نفذ ما فيه. وهذه من يعني من شأن أمراء الجيوش أنهم يرون ما فيه المصلحة للمسلمين في الجهاد فيكتمونه خشية أن يتطلع عدو أو عين فيبلغ الجهة المقصودة. فهذه من إحدى إخفاء الأوانه. قال: قل هذا الخطاب. قال: فذهب حتى وصل إلى ملل موضع في الطريق، ففتح الكتاب فإذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن جحش: امضي إلى نخلة، امضي إلى, إلى, إلى نخلة بين الطائف ومكة فاستقصي لنا خبر قريش. فلما فتحه فقرأه على من معه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك وأخبرني ألا أكره أحدا على المضي معه، فمن أراد أن يمضي فليمضي. فكلهم مضوا معه فساروا على ذلك. ففي الطريق ظل سعد ابن أبي وقاص وصحابي آخر راحلة، يعني جمل كانوا يعتقبانه، فظل فذهب يبحثان عنه، ومضى 5 أو 6 الباقيين حتى وصلوا بطن نخلة فأقاموا هناك. وإذا عير لقريش قادمة من الطائف فيها أدم، جمع أديم يعني جلود مدبوغة، وفيها زبيب وفيها بضاعة. فلما رأوها هابت، كان معهم 4 أنفار قريش، هؤلاء اللي كانوا مع التجارة كانوا 4، فهابوهم. ثم خرج أحد الركب الذي مع عبد الله بن جحش وكاش بن المحسن، وكان حليق الرأس. فلما رأوه حليق الرأس ظنوا أنهم عمار، أنها جمع تمرين، فأمنوهم. ثم تشاور الصحابة فيما بينهم أيغيرون عليهم أو لا يغيرون، أهو شهر حرم أو ليس بشهر حرم، ثم عزموا. فأخذ واقد بن عبد الله الليثي سهما له فضرب فيه أحدهم فقتله، ثم أثر اثنين وهرب الرابع، أخذوا الأسيرين وأخذوا القافلة وعادوا للمدينة. فكثر القال والقيل من المسلمين في المدينة والمسلمين الذين في مكة والكفار، كيف هؤلاء قتلوا في الأشهر الحرم؟ واختلف المفكرون أيهم القائل، ولعل هذا القول وقع منه فكبر عليهم. فانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. عبد الله بن جحش أول من قال هذه الغنيمة قمصها للرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا من عنده اجتهاد، ثم صادف اجتهاده الحق في ذلك، لأن بعد غزوة بدر نزل تقسيم الغنائم وأن القمص للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت قريش تفاوضه في الأسارة، فقال: أنا نعطي الأسارة حتى يأتي راتبان لنا، خشية أن تقبضهم قريش. فلما وصل قريش، فلما وصل الأسيران سعد رفيقه، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، ثم نزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. تسألون، قلنا السائل قد تكون قريش وقد يكون غيرهم، لكن وقع السؤال عن الشهر الحرام. الشهر الحرام ليس المقصود السؤال عن الشهر الحرام، أشهر الحرم معروفة عند المسلمين، وليست هي الأشهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. لا، هذه أربعة أشهر هدنة بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، ثم أردفه جعلي بن أبي طالب ليبلغ هذا الرسالة لينقذ عهود المشركين. والله قال: براءة من الله ورسوله، يعني أن الله ورسوله بريئين من جميع المشركين، فمن كان له عهد فعهده إلى مدة نهاية هذا العهد، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر فقط لكم، فبعد ذلك لا يصح لأحد يدخل مكة إلا مؤمن، ولا يجوز دخول ولا أقرب المسجد الحرام، ولا بد من قتلهم وقتالهم. هذه الأربعة أشهر بعد إعلان الهدنة والعهد، يعني بعد محرم، صفر وربيع وربيع وربيع. فظن بعض المفسرين كابن جرير أن المراد بها الأربعة أشهر هي الأشهر الحرم، ولا ليس كذلك. ولذلك من ذهب إلى أنها هي الأربعة أشهر الحرم التي في براءة ظن أنها منسوخة، فحكم بنسخها وليست منسوخة بل هي باقية. يسألونك عن الشهر الحرام، أي عن حكم القتال في الشهر الحرام، إما خطأ وإما نسيانا، لأن عمدا يعرفون حكمه. يسألونك عن الشهر الحرام أي حكم القتال فيه خطأ، ما حكم القتال فيه عمدا، كلهم يعرفون أنه حرام. قتال فيه سموه بدن، لأنهم السؤال عن الشهر الحرام أي عن حكم القتال في الشهر الحرام، والبدل في حكم المبدل منه، يعني لو ألغيته في غير القرآن لكان البدل قائم مقاما مبدل منه ويفصح عن معناه. الله عز وجل يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني حكم القتال فيه ما هو؟ قلنا خطأ. الله عز وجل أجاب قال: قل قتال فيه كبير، أي كبير إثمه أو كبير ذنبه، أو القتال فيه كبير. الله عز وجل يقول: قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قلنا قتال عن الشهر جار مجرور، عن الشهر متعلقة بيسألونك عن الشهر الحرام، أي عن حكم القتال في الشهر الحرام وقتال فيه قلنا بدل وصل البدل. إذا قلت جاء زيد أبو الحسن، جاء زيد أبو الحسن، فأبو الحسن بدل من زيد. ولو ألغيت زيدا قلت جاء أبو الحسن لفهم الناس أن المعني به زيد. فيسألونك عن قتال فيه، أي عن قتال في الأشهر الحرم، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله قل قتال فيه كبير، أي القتال فيه حكمه كبير في الذنب والإثم. وهذا يبين أن القرآن ينصف الحق ولو كان مع غير المسلمين، ولا يغطي الله عذر من أخطأ في ذلك. فهؤلاء لما أخطأوا بين أن قتالهم ذنب، الأصل القتال فيه ذنب، لكن هؤلاء رفع عنهم لأنه كان عن خطأ، فبين الله عز وجل قال قتال فيه كبير. وصد عن، انتهينا من هذه الجملة، وصد عن سبيل الله استئنافية، جملة مستأنفة. بين الله حكم القتال في الأشهر الحرم، القتال فيه كبير وهو محكمة، مع ما إحكامها أي أنها لم تنسخ. ثم يقول الله عز وجل وصد عن سبيل الله، صد بمعنى المنع، منع الناس عن الدخول في دين الله. وصد عن سبيل الله أي عن الدخول في دين الله. والصد قد يكون بالقوة والإكراه، وقد يكون بالتشميش، وقد يكون بالمغريات. فمن أتى بالملاهي التي تصد الناس عن الصلاة فيقال هذا صاد عن سبيل الله. ومن أتى بالتشويش لفهم صدا عن فهم كتاب الله عز وجل فيقال هذا صاد عن سبيل الله. الله عز وجل يقول وصد عن سبيل الله وكفر به، أي كفر بالله والمسجد الحرام. قال هنا وكفر بالرفع، ثم قال والمسجد بالكسر. والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام. المسجد الحرام إما مجرورا بحرف الجر المحذوف الذي دل عليه قوله وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، أو أنها معطوفة على سبيل الله، وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، وكلا القولين جائز. لكن الشاهد أن المسجد الحرام كسرت لأنها معطوفة على سبيل الله، أو مجرورة بحرف الحرف الذي دل عليه قوله عن سبيل الله التي اشتملت عليها قوله وصد عن سبيل الله. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام أي الدخول فيه أو السكنى فيه، لأن انطرد المسلمين منه. فإما أن يكون وصد عن سبيل الله من باب الاحتباك، وهو التنبؤ بالمستقبل والإخبار عنه، كأن الله عز وجل يخبر المؤمنين أن هؤلاء في المستقبل سيصدونكم عن المسجد الحرام كما وقع في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. أما هذه لسه السنة الأولى من الهجرة. أو يكون وصد عن سبيل الله وصد والمسجد الحرام، وصد عن المسجد الحرام منع أهله من السكنى فيه. وكلا القولين لهما وجه. فيقول الله عز وجل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه الأربع كلمة أكبر أفعل تفضيل. أكبر عند الله أي أكبر ذنبا وإثما مما تزعمون أن القتال في الأشهر الحرم كبير لا يجاوزه كبير. نعم هو كبير، لكن أشد منه كبرا وأشد منه ذنبا وعظما في الذنب هو الصد عن سبيل الله وإخراج أهل الحرم منه وصد عن المسجد الحرام وكفر بالله، فهذه أكبر من القتال في الأشهر الحرم. اسمعوا الآية مرة أخرى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي نعم القتال فيه لا يجوز، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أي فتنة المسلمين عن دينهم أو فتنة الناس عن أديانهم الصحيحة أشد من القتل، أفظع من القتل مما يحل بكم من القتل. وإن قتلوكم في الأشهر الحرم فإن الفتنة عن دين الله، افتتان المسلمين عن دين الله بحبس زوجاتهم أو بتعذيبهم أو غيرها من الفتن، فهذه أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون أي أن شأنهم ومحاولتهم في صدكم عن هذا الدين لا تنقطع، فالاستمرارية في عتوهم وجبروتهم وأذيتهم للمسلمين قائمة طالما أنتم على دين. ويقول الله عز وجل: ولا يزالون، واختار الفعل هنا سبحانه وتعالى ليدل على أن إتقان الغل والحقد على المسلمين قائم طالما هناك إيمان في قلب الرجل. فإذا خالفهم في العقيدة لا يزال شأن القتال في نفوسهم، ولذا حتى الذميين لا يستأمنون، لا بد من دفع الدين جزية عن صغار، ولا بد من خضوعهم للمسلمين، فلا يؤمن ولا يستأمن كافر على الإطلاق. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، حتى حرف غاية وقد تكون للتعليل، فذهب بعض المفسرين إلى أنها للتعليل أولى، أي أن قتالهم مستمر لا ينقطع، لأن الدافع في ذلك هو إرجاعكم عن إيمانكم إلى ما كنتم عليه في ضلال وكفر. فالسبب الموجب لاستمرارية قتال والدافع لهم في ذلك هو أنهم يكرهون بقاءكم على الدين، فيحاولون بشتى الوسائل ولا تنقطع هذه المحاولات يصدكم عن هذا الدين حتى تعودوا إليه. هذا من قال أنها الغاية، ويقول من قال أنها للتعليل، فجعل التعليل السبب الموجب، هذا أولى يقول. وبعضهم يقول أنها للغاية، أي أن قتالهم لكم قائم حتى تنتهوا عن دينكم، فإذا كففتم عن هذا الدين ورجعتم فهم يكفون عن قتالهم. فدل على أن الكفر أيا كان نوعه لا يطمئن الإنسان إليه ولا يستخدم له ولا يأمن له، وهذا يعني غفلة المسلمين في الوقت الحاضر، يضامون ويؤذون ويتعرض لهم بشتى صنوف العذاب من قتل وتشريد وغيره، ولا يزالون يتطلعون إلى أمريكا وغيرها. فليم من يرجع إلى الله عز وجل ويظن أن الحل عند أولئك أولئك، حتى المسلمين الخوارج الذين يقاتلون المسلمين حكامهم برضو يقولون انتظر أوروبا تتدخل، هؤلاء يقول فيهم غفلة، لكن ما بال هؤلاء الخوارج الذين يزعمون أنهم يقاتلون على إسلام، والعياذ بالله، فغفلة المسلمين الطامة. ويقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقول سبحانه وتعالى إن استطاعوا، ما قال إذا استطاعوا، فاختياره فقوله سبحانه وتعالى إن استطاعوا بأداة إن التي هي تكون للمحتمل وجوده تدل على أن الغالب في المؤمن إذا دخلت بشاشته الإيمان لا يعود ولا يرجع، وقل من يرتد، فتدل على استحالة استطاعتهم في إرجاع المسلمين عن إيمانهم. فلو قال الله مكان إن إذا فكان ذاك متحقق الوقوع، فكأنه يقول فإن الاستطاعة متحققة ستكون كذا وكذا. يقول الله عز وجل ولا يزال، والفتنة أشد من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، اقرأ الآية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. يردوكم أصلا يردونكم، منون محذوفة لأنها مصوبة بحتى، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في باب التهديد والوعيد والتخويف لمن شك في إيمانه أو رجع، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتد منكم عن دينه، أي ومن يرتد منكم، المخاطب بها المسلمون، أي من أسلم ثم ارتد عن دينه، فيكون ارتداده عن بصيرة ومعرفة، وهذا والعياذ بالله ذنبه عظيم، أشد ذنبا من الكافر الأصلي. الكفر كله ملة واحدة وكلهم مخلدون في النار، لكن من عرف الحق وصد عنه فعذابه مضاعف والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل من باب البيان والاستئناف ومن يرتد، أقله ومن يرتد، الدال مدغمة في الدال، ويجوز فيه الفرق والإضغام. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيموت بعد الارتداء على كفره، فجزاؤه نوعان من أسوأ العذاب ومن أسوأ الجزاءات، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك حبطت أعمالهم، الحبوط والعياذ بالله هو الإفساد وإبطال الشيء، فأعمالهم أعمال من ارتد عن الدين من صلاة وزكاة وصيام وصدقات وأعمال برك حادقة فاسدة وباطل. لكن هذا البطلان والحبوط هل هو لمن ارتد ومات كافرا، ومن ارتد وعاد مسلما، هل تحبط أعماله أو لا تحبط؟ على خلاف، فالشافعية يرون أن الإحباط للأعمال الصالحة لا تكون إلا بشرطين: أن يموت وهو كافر، أن يرتد، فإذا ارتد يموت على ارتداده، أما لو ارتد وعاد إلى إسلامه فتبقى أعماله صحيحة ويعاد لها ثوابها، أو تبطل ثوابها تبقى صحيحة لا أطلب الإعادة. والجماهير تقول، غيرهم يخالفون في هذا، أن من ارتد يحبط عمله، فإذا عاد استأنف إسلاما جديدا. وهذا الخلاف في هذه الدنيا يظهر في أن من حج ثم ارتد فحجة الإسلام باطلة ولا صحيحة؟ فالشافعية يقولون صحيحة، ما يعيد الحج، وغيرهم يقول هذا الحج باطل لا بد أن يعاد. والمرتد والعياذ بالله هل يستتاب أو لا يستتاب؟ على خلافه، فبعضهم لا يرى أنه يستتاب، لا بد من قتله، يقتل حاله. وبعض الأئمة يرى أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا يشمل الذكر والأنثى، ليس خاصا بالرجال، يؤخذ ذلك من عموم كلمة من، لفظة من تشمل الذكر والأنثى، يدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. وفي كتاب الله عز وجل جاءت آيات تدل على أن مجرد الإيمان يحبط العمل، كما قال سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من سائر المسلمين: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هذه جاءت في سورة المائدة في نكاح المحصنات من أهل الكتاب. المحصنات التي يعني محصنة فرجها ليست زانية وليس لها زوج، فلها أن يتزوجها، لكن بشرط أن الذي يتزوجها ما يتخذها عشيقة ويتخذ عشيقة. محصنات محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل رتب على الارتداد حبوط العمل، ولم يجعل الموافاة على الموت شرط في حبوط العمل. والشافعية يقولون لا، جاء مطلق ومقيد، فيحمل المطلق على المقيد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني أعماله لا ثواب فيها ولا صحة فيها ولا فائدة مرجوة منه، وفي الآخرة لا يثاب عليها بل يعاقب على كفره. ثم بين الله عز وجل أنه في النار خالدا فيها لا يخرج منها أبدا، والعياذ بالله. من مات على شرك وكفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية تبيين لما قبلها. يقول المفسرون أن عبد الله بن جحش ابن رئاب وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير السرية هذه، وقتل في أحد ودفن مع حمزة رضي الله عنه. يقول: حين بين الله عز وجل أن ما فعلوه صواب وإن كان لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، فرجوا أن الله عز وجل يجعل جهادهم هذا جهادا صحيحا. فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أولئك المشار إليهم الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لأن الهجرة أول كانت شرطا. الهجرة في أول الإسلام لا يقبل من الأعرابي قبل فتح مكة أو غيره إلا بعد أن يهاجر، أن الهجرة كانت مجمع الناس لخروج الجهاد. لو بقي مسلم في وطنه أو في مكانه في البادية مع المشركين لا يعرف القائد صلى الله عليه وسلم من يجاهد ممن لا يجاهد، فلا بد من الهجرة للتمييز، تميز المؤمن من الكافر، ثم إخراجه في بعوث للجهاد. فكان من شرط الإيمان الهجرة. بعد ذلك لما فتح الله مكة وتسبب الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح،